الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ففي هذه الليلة الثانية عشرة من شهر الله المحرم ينعقد المجلس الخمسون لشرح مختصر التحرير لابن النجار الفتوحي رحمه الله تعالى. كنا قد أخذنا شيئا مما يتعلق بالنسخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يقول المصنف غفر الله لنا وله: فصل. يجوز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه وهما وقرآن وسنة متواترة بمثلهما، وسنة بقرآن، وآحاد بمثله وبمتواتر، وعقلا لا شرعا، متواترة بآحاد، وقرآن بمتواتر. ويعتبر تأخر ناسخ وطريق معرفته الإجماع، وقوله صلى الله عليه وسلم وفعله، وقول الراوي كان كذا ونسخ، أو رخص في كذا ثم نهي عنه، ونحوهما. لا ذي الآية أو لا الخبر منسوخ حتى يبين الناسخ، ولا نسخ بقبلية في المصحف، ولا بصغر صحابي أو تأخر إسلامه، ولا بموافقة أصل، ولا بعقل وقياس، ولا ينسخ إجماع ولا ينسخ به، وكذا القياس. وإن نسخ حكم أصل تبعه حكم فرعه، ويجوز النسخ بالفحوى، ونسخ أصل الفحوى دونه وعكسه، وحكم مفهوم المخالفة إن ثبت، ويبطل بنسخ أصله ولا ينسخ به، ولا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام اتفاقا، فإذا بلغه لم يثبت حكمه في حق من لم يبلغ. وليست زيادة جزء مشترط أو شرط أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة، أو زيادة عبادة مستقلة من الجنس أو غيره نسخا، ونسخ جزء أو شرط عبادة له فقط. أو شرط عبادة له فقط. نعم. الآن بين أنواع النسخ. قال: يجوز نسخ التلاوة دون الحكم. النسخ قد يرد على التلاوة، قد يرد على اللفظ، وقد يرد على الحكم الذي تضمنه هذا اللفظ، وقد يرد عليهما جميعا. فقال: يجوز نسخ التلاوة دون الحكم. فالتلاوة تنسخ فلا يكون هناك قرآن، يبقى الحكم الشرعي ثابتا. وقد اعترض بعضهم على ذلك، قال انه ما دام الحكم معتبر فلماذا تنسخ التلاوة؟ لأن المقصود هو الحكم. ويثبت الحكم بهذه التلاوة. والذي عند جماهير العلم أنه يجوز أن تنسخ التلاوة دون الحكم، لأنه لا تلازم بينهما، كلاهما له مصلحة، يعني يثبت في حقه مصلحة. التلاوة ترتب عليها مصلحة، ومصلحة اللفظ فيه مصلحة التلاوة، والأجر مرتبط بنفس التلاوة. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. والحكم أيضا فيه مصلحة، ومصلحة التشريع، فلا تلازم بينهما. هذا من جهة الجواز العقلي، وكذلك أيضا من جهة الوقوع الشرعي، وقع شرعا. مما نقل في هذا الرواية التي رواها الإمام مالك: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. المقصود بالشيخ والشيخة الثيب والثيبة. وهذا متكلم في إسنادها، فرد بها بن عيينة عن جميع الرواة الذين رووا عن مالك رحمه الله تعالى، فمتكلم فيها في إنها شاذة. والنسائي رحمه الله صح هذه الرواية. طيب هل هذا المنسوخ له حرمة أم لا؟ حكمه باقي على اللفظ الانتلاوة يكون باقي، هل له حرمة كحرمة القرآن؟ وقرآن منسخ لفظه لا ليس له حرمة. هذا يجوز للجنب تلاوته، يجوز للمحدث نسخه. قالوا عكسه، نسخ الحكم وبقاء اللفظ. مثاله طبعا فيه أمثلة غير هذا المثال، في صحيح مسلم كله عن جابر رضي الله عنه قال نزلت النبي صلى الله عليه وسلم سورة كنا نشبهها بالأحزاب، وفيها لو كان لابن آدم واديان لابترى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هذا الحكم ثابت لا ينسخ هذا، لكنه نسخ لفظه. العكس نسخ الحكم دون التلاوة، من يمثل لي؟ الحكم منسوخ لكن التلاوة باقية. ها؟ إيه فيكم منكم؟ إيه نعم، هذا أيضا مما يمثل به. الذين يتوفون نعم، على قول بأن هذه منسوخة. يا الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. والحكمة كما قلت أنه لكل منهما مصلحة، فاللفظ تعلق به مصلحة التلاوة، والحكم يتعلق به مصلحة التشريع. قال وهما أي الجميع، يعني ينسخ اللفظ وحكمه. مثال ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات يحرم، فنسخنا 50 رضعات. طيب قال وقرآن وسنة، يعني ويجوز نسخ قرآن وسنة متواترة لمثلهما. يجوز نسخ القرآن بالقرآن. دعونا نعد الآن هذه الصور. الآن قال يجوز نسخ القرآن بمثله، والسنة المتواترة بمثلها. إذن عندنا صورتان، القرآن بالقرآن والمتواتر بالمتواتر. قال وسنة بالقرآن، يعني يجوز نسخ سنة بالقرآن، يعني القرآن هو الناسخ والسنة منسوخة. مثال حديث قصة قيس بن صرنة عند البخاري، من رجل في رمضان كان إذا دخل عليه الليل فنام ثم قام حرم عليه الطعام. قيس بن صرنة دخل على زوجته فقال هل عندك طعام؟ بعدما غربت الشمس فقالت لا، فذهبت تلتمس له طعامه، فرجعت فوجدته نائما، فقالت وخيبة لك أو كلمة نحوها، إنه كان أن الصائم إذا نام في الليل ثم قام حرم عليه الطعام والشراب والمباشرة. فلما كان من الغد، من نهار الغد، سقط مغشيا عليه، ثم جاء التخفيف في قول الله تعالى وعلم الله لكم باشرون وانتظروا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم انتم السلام الى الليل. هذا نسخ السنه بالقران، السنة هنا فصلها أو لم يفصلها؟ كم الآن عندنا كم صورة مر معنا؟ قال قرآن وسنة متواترة بمثلهما، وسنة بقرآن كم صورة؟ لا لا دعك دعك من الترقيم. وقال الآن قرآن وسنة متواترة، نص على التواتر، واللي بعد نص على التواتر، إذن يشمل التواتر والأحاد، إذن كم يكون صورة؟ أربع صور. تنبه ترى دقيق المؤلفون في الاختصار دقيقون. فالآن الأول قال قرآن وسنة متواترة بمثلهما، الثاني قال وسنة بقرآن أطلق، إذن يشمل المتواتر والأحاد، يعني قصدا هو حلف هنا لم يقيد بالمتواتر والأحاد. إذن الآن عندنا كم صورة؟ أربع صور. طيب قال وأحاد بمثله، يعني أحاد سنة أحادية بسنة أحادية، هذا الصورة خامسة. مثال لو كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قال وبمتواتر، يعني نسخ السنة الأحادية بالسنة المتواترة، تكون السنة المتواترة هي الناسخة، هذه الصورة السادسة. ولا أعلم هل لها مثال أو ما. طيب هذه الصورة السادسة. قال وعقلا لا شرعا، يعني جواز أنه يجوز عقلا. السنة يعني أمثلة. لا قال وأحاد بمتواتر، وأحاد بمثله وبمتواتر. قال وعقلا لا شرعا، يعني يجوز عقلا ولكنه لم يقع شرعا. قال متواترة بأحاد، يعني نسخ السنة المتواترة بسنة الأحادية، الناسخ هو الأحاد، هذا حكي عليه إجماع عقلا، لكن هل هو جائز شرعا أو قطع شرعا؟ هذا يحتاج إلى بحث ونظر. وبعض الأمثلة التي تورد ليست محل اتفاق. طيب هذه الصورة كم؟ السابعة. رتموها. قال وقرآن بمتواتر، يعني القرآن ينسخ بالسنة المتواترة. هذه محل خلاف. بالمفلح قال ظاهر كلام أحمد منعه، يعني منع أن تكون السنة المتواترة عن ناسخة القرآن. القرآن مقدم على السنة. هذه الصورة كم؟ ثامنة. بقي الصورة ما ذكرها. أهملها قد يكون قصدا، لأنه يعرض عنها الأصوليون، ولكن الأولى أن تثبت. وهي الصورة التاسعة، نسخ القرآن بالأحاد، نسخ السنة القرآن بالسنة الأحادية. كلمة متواتر لا تشمل القرآن. وش إذا قيل متواتر لا يشمل ذلك؟ وين متواتر بأحد؟ وين متواترة بأحد وعقل لا شرعا متواترة بأحد. إيه متواترة وين يرجع الضمير؟ للسنة. يعني وسنة هو يحذف هو قدر ما يستطيع يحذف، يعني لا يريد أن يقول وسنة متواترة بأحد، خلاص متواترة. طيب وقرآن ما بمتواتر، قلنا على الصورة التاسعة القرآن ما بالأحد، جماهير الأصوليين على أن الأحد لا ينسخ القرآن، وذكر الجويني احتمالا والشنقيط رحمه الله القوي هذا أن السنة تنسخ القرآن ما دام ثابت بالسند صحة هذه السنة إلا تنسخ القرآن، ومما يمثل له قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير إنه فسق ونفس أو فسق وهن لغير الله به، لا أجد هذه حصر ثبت في حديث ابن عباس وأبي ثعلبة النهي عن كل ذي ناب من السباع، يسمى أحادية، ما يقال هذا زيادة تحريم مثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، الناب هنا زائد ما في نسخ، ما في نسخ حقيقة، النسخ أنك ترفع شيء كان موجود فترفعه، هنا ما فيه رفع حرمت عليكم الميتة، لكن قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، عندنا هذه الآية نسخ قرآن مثلها وهي حرمت عليكم الميتة في النطيحة والموقودة والمتردية ما ذكرت هنا، وفي أيضا السنة نسخت. ممكن عادي ثبت أن سورة المائدة وقعت قبل حديث أبي ثعلبة بن عباس فرفعت الحصر قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، وهذا هو الآن المنسوخ لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعم يطعمه، ما الذي رفع الحصر؟ إن كانت آية المائدة هي التي سبقت فخلاص الآن في الحقيقة الحديث لم ينسخ، يعني وقع على شيء منسوخ سابقا. وعندنا أيضا المثال الثاني نسخ القبلة، لكن هذا قد لا يصح لأنه نسخ القبلة إلى بيت المقدس، هذا نسخ السنة المتواترة أنا أقول بالأحد أو بالقرآن، وعلى كل جاء إليهم هذا بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، لكن طبعا ذكر لهم أنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل عليها القرآن الليلة. الناسخ. لكن بالنسبة لأهل قباء. ما وصل. الآية هو بلغهم أن لكن قال هو نزل عليه القرآن. لكن جاء له من طريق الآحاد وليس من طريق التواتر كالآية هذه. وصل إلى أهل قباء وصل إليه عن طريق الآحاد وليس عن طريق المتواتر. على كل قبلة المسجد الأقصى لم تثبت بالقرآن وإنما ثبتت بالسنة المتواترة، هذا يمكن أن نمثل له السنة المتواترة نسخ السنة المتواترة بالأحادية ممكن، ويمكن أن نمثل له نسخ السنة المتواترة بالقرآن، نسخ السنة المتواترة بالقرآن. على كل من جهة الجواز العقلي يجوز أن ينسخ القرآن بالسنة الأحادية، الوقوع ينظر يعني هل هناك مثال، بعضهم يمثل بلا وصية لوارث وصية للوالدين والأقربين واليتامى والمساكين، وصية للوالدين. ثم في هذا الحديث لا وصية لوارث، والبعض يقول لا، أنه الحديث لم ينسخ، الذي نسخ هذه الآية آية المواريث. وبعضهم يقول أن الحديث هذا مشهور فيأخذ حكم المتواتر مشهور. على كل من جهة الوقوع، الأمثلة التي تورد كلها تحتمل، ليست صريحة. طيب، قالوا يعتبر تأخر ناسخ، لابد أن يكون الناسخ متأخر عن المنسوخ، وهذا واضح، لكن هو جاء بهذه العبارة حتى يبين طرق معرفة تأخر الناسخ. ما هي؟ قال الإجماع. الإجماع هنا مبين للمتقدم والمتأخر، وليس هو ناسخ، سيأتينا بعد ذلك. إذن الإجماع يبين لما ينقل أن الإجماع أن هذه الآية منسوخة، أن هذا الحديث منسوخ. هنا لا نقول أن الإجماع هو الذي ينسخ، وإنما نقول أن الإجماع بين لنا أن هناك ناسخا نسخ هذه الآية. قال وقوله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي عليه السلام في كلامه يبين أن هذه الآية نسختها هذه الآية، أو هذا الحكم نسخ هذا الحكم في قوله، مثل قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فادخروا ما بدا لكم. إذن هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله المتقدم والمتأخر. طيب، قال وفعله. وفعله، فعله هنا يخبرنا عن المتأخر والمتقدم. كان يكون هناك حكم شرعي متقدم، نعلم أنه متقدم، إما ثبت عن طريق القرآن أو ثبت عن طريق السنة، وإما يكون ثبت قولا وإما يكون ثبت فعلا، ثم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يخالفه بعد ذلك، فنعلم هنا أنه منسوخ. والفعل هنا يدخل فيه الترك، وأشهر مثال في هذا كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. النبي عليه السلام قال توضأوا مما مست النار، توضأوا، هذه سنة قولية ثم نسخت بسنة فعلية. حديث ابن عباس وعمر بن أمية الضمري قال احتز النبي صلى الله عليه وسلم من كتف شاة ثم قام فصلى ولم يتوضأ، وهي سنة تركية أيضا، من أحد شاة ثم قام ولم يتوضأ، هذا صحيح. إذن يدخل في فعله تركه، أو سكوته عن إنكار ما حرمه، سكوته عن إنكار ما حرمه، أو نقول الإقرار بعد الإنكار. هذه سنة تقريرية، إذن نقول وتقريره، مثل يحرم النبي صلى الله عليه وسلم شيء ثم يفعل أحد الصحابة هذا الشيء فيقره ولا ينكر عليه. فهذا أيضا نعرف أنه منسوخ. وبعضهم منع أن يكون الفعل ناسخ، أو لأنه ما في دلالة واضحة، الفعل اللي يرد عليه احتمال، يعني ترك الوضوء لأمر معين أو يمكن نجمع بينهما، فنقول مثلا قول النبي توضأ من مسة النار وترك الوضوء لبيان أن الأمر هنا لا يفيد الوجوب وإنما يفيد الاستحباب. فثالث الاحتمالات، والجامع مقدم على النسخ أو الكراهة النهي. نعم النهي، إذا نهى عن شيء ثم فعله أو أقر أحدا على فعله يرجى الاحتمال، ويبحل نظر تعتبر فيها القرائن، وأيضا نظر الصحابة والتابعين في هذا استقر عليه العلماء، يعني ما استقر عليه العلماء في مسألة ترك الوضوء من مسألة النار إنه منسوخ، ولبعض الصحابة ما وصل إليهم الناس فكانوا يتوضؤون. أبو هريرة كان يتوضأ، وهو الذي روى حديث توضؤوا من مسألة النار، حتى بعض التابعين كالزهري كان يفتي بهذا مجتهد منتشر أن الصحابة كانوا أنهم يتوضؤون من مسألة النار، ثم استقر بعد ذلك الأمر على أن هذا الحكم منسوخ. إذا جاء في مسألة الكي، الكي الكي نصوص فيها نهي ونصوص الثابتة الجواز، هو الجمع نقول هنا مقدم، الجمع مقدم، لكن قد يدل فعله على النسخ، قد يدل فعله على النسخ. طيب قال وقول الراوي أيضا استفيد منه في معرفة المتقدم ومتأخر، وقول الراوي كان كذا ونسخ أو رخص في كذا ثم نهي عنه ونحوهما، مثل المتعة رخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة ثلاثة أيام ثم نهى عنها، فيصرح الراوي بالناسخ والمنسوخ هنا، أو يصرح بالمتقدم والمتأخر يقول هذا كان متقدم وهذا متأخر ويحصل التعارض بينهما، فنستفيد هنا من خبر الراوي لما بين لنا المتقدم والمتأخر أن هذا ناسخ لهذا. قال لا ذي الآية أو ذا الخبر منسوخ حتى يبين الناسخ، أما إذا هو قال هذه الآية منسوخة هذا الحكم منسوخ، فهنا هل يؤخذ بقوله هذا؟ لا، هنا تعارض نص ثابت، نص ثابت مع اجتهاد مع قول الصحابي، والنص مقدم على قول الصحابي، ويقول لا نقبل حتى يبين النسخ، حتى يقول هذه الآية نسخت هذه الآية، أن يقول هذه الآية نسخت هذه الآية، أما أنه يقول فقط أن هذا الحكم منسوخ قد يكون عن اجتهاد فلا يقبل قوله. وقيل بقبوله، قيل إن كان هناك نص يخالف، يعني هو حكم على هذه الآية بأنها منسوخة ووجدنا نصا يخالف هذه الآية، وهنا يكون مرجح هذا هذه الآية منسوخة وهذا الحكم منسوخ. طيب قال ولا نسخ بقبلية في المصحف، العبرة بالنزول لا بالترتيب، ترتيب القرآني لم يمر فيه ترتيب النزول، ولهذا عندنا في العدة عدة المتوفى نزل القرآن الناسخ لا يتناسخ متقدمة على النسخ. قال ولا بصغر صحابي أو تأخر إسلامه، فإذا تعارض عندنا حديثان وأحد الحديثين الحديثين ترويهما صحابي صغير، فلا نرجح نقول أنه الصحابي الصغير هنا كان صغيرا يعني ثم كبر، أنه في دلالة على أن ما رواه هذا الصحابي الصغير متأخر، أو من تأخر إسلامه يعني حديث رواه سعد بن أبي وقاص وحديث رواه أبو هريرة، فلا نقول حديث أبي هريرة ناسخ لحديث سعد، لأنه الذي يظهر لنا أنه حديث أبي هريرة متأخر في الزمان، لأن أبو هريرة ما أسلم إلا في السنة السابعة. لماذا؟ نعم الاحتمال هو نفس أبو هريرة ينقل عن صحابي آخر، وهذا وارد وكثير وواقع. وأيضا احتمال أنه نفس سعد بن وقاص بن أبي وقاص سمعه في آخر حياة النبي يحتمل. إذن ما في هنا دلالة على معرفة المتقدم والمتأخر من خلال تأخر الإسلام وتقدمه. لكن قد تدل القرائن على أنه فعلا لا هذا يعني سمع متأخر، مما يمثل به حديث طلق بن علي وحديث بسرة. حديث طلق أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فقال ما هو إلا بضعة منك، وحديث بسرة المس ذكره فليتوضأ. طلق يقول أتيتهم في رواية الدرق أتيتهم وهم طبعا هو من الطائف الله، قال أتيتهم وهم يبنون المسجد، وهم يبنون المسجد، ثم رجع إلى قومه. يقول ابن حبان ما بلغنا أنه جاء مرة ثانية، هاجر مرة ثانية أو رجع مرة ثانية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما بلغنا هذا. فهذا دليل على أنه سمعه متقدما. طلقة سمع هل هو بضعة إلا بضعة منك، سمعه متقدم في زمان متقدم، فهذا ممكن يعني. قال ولا بموافقة أصله، موافقة الأصل يعني الأصل الإباحة مثلا، فيأتينا حديثان متعارضان أحدهما يوافق الأصل. إذن أين المتقدم والمتأخر؟ المخالف المخالف يعني مثلا عندنا حديث طلق بن علي، هذا يوافق الأصل ولا يخالفه؟ وفق الأصل، هل هو إلا بضعة منه؟ الأصل أن الطهارة ما تنتقض إلا بما يخالف، بما ينص عليه. فبعضهم يقول أنه الموافق للأصل يظهر أنه متقدم في الزمان على المخالف. ليش؟ لأنه ما يعرف أنه يكون شيء موافق للأصل ثم يأتي حكم يخالفه، يخالف الأصل، ثم يأتي بعد ذلك حكم يوافق الأصل. واضح؟ فلذلك بعضهم يرجح مما قيل في هذا الحديث طلق، قالوا أنه موافق للأصل، فيدل على أنه متقدم ثم جاء ما يخالف الأصل، هذه يعني ممكن تكون قرينة. فالغالب أن الموافق للبراءة الأصلية هو أخوه المتقدم، هذا هو الغالب. وإن كان نقل في نكاح المتعة أن النبي عليه الصلاة والسلام حرمها ثم أباحها ثم حرمها، وهذه من النوادر أنه ينسخ الشيء مرة فيه، لأنه قد رخص النبي في المتعة ثلاثة أيام ثم حرمها، رخص قال على أنه كانت محرمة، يعني إنه نص على تحريمها مرخص ثم حرم. قال ولا بعقل وقياس، من جهة العقل والقياس لا مدخل لهما في معرفة المتقدم والمتأخر، العقل والقياس. قال ولا ينسخ إجماع ولا ينسخ به، الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، لا ينسخ الإجماع، لا ينسخ الإجماع لأنه متأخر، لا ينعقد إلا بعد موت النبي، لم ينعقد إلا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يأتي والناسخ متأخر فلم يأتي شيء بعده، والإجماع لا ينسخ الإجماع ولا ينسخ به، يعني لا يكون ناسخا هو، لكن سبق معنا أنه يكون هنا مبين للناسخ. فإذا قيل أجمع العلماء على أن هذا الحكم منسوخ، على أن هذا الحديث منسوخ، ما نقول أن العلماء هم الذين نسخوا؟ الناسخ هو الله سبحانه وتعالى. نعم، مر معنا الناسخ في بداية البحث أن الناسخ هو الله تعالى حقيقة. قال وكذا القياس. الآن الإجماع، إجماع العلماء على النسخ شيء مستند الإجماع. أي نعم، والمستند هو الذي نسخه. نعم، وإن لم نقف عليه. طيب، قال وكذا القياس. كذا القياس يعني مثل الإجماع، بمعنى أنه لا ينسخ ولا ينسخ به. واضح هنا أنه لا ينسخ به، إن النص أقوى من القياس. طيب، ولا ينسخ، إن هنا لا يخبر أنه ينسخ مع بقاء أصله، يعني يكون الأصل باقي والقياس هنا منسوخ، فهو تابع. إن نسخ الأصل نسخ الفرع. هل يقع القياس وقت النزول؟ هل القياس يقع وقت النزول؟ ممكن الصحابة يصير بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل ينسخ، القياس ينسخ إذا كان قطعيا، القياس ينسخ إذا كانت علته منصوصة، إذا كانت علته منصوصة. مثلا نفترض مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام افترض أنه جعل مثلا في نوع من الخضروات مثلا، أو نقول أن نقول مثلا جعل في البر مثلا الربا، جعل في البر الربا، ثم بعد ذلك لم يجعل في الشعير الربا ونص على العلة، قال مثلا لأنه مقتات، نفترض لأنه مقتات. واضح؟ عندنا الآن البر مقتات أو ليس بمقتات؟ مقتات. فنحن الآن الأصل أنه نلحق البر، والآن ما في تعارض بين النصين، بين جعل الربا، جعل البر فيه ربا، وجعل الشعير ليس فيه ربا، ما في تعارض، هذا شعير وهذا بر. لكن التنصيص على العلة في الشعير، على الشعير أنه مقتات مثلا، وهنا مقتات، فهنا هل القياس القطعي هنا ينسخ النص أو لا؟ بعضهم قال نعم ينسخ، لأنه الآن العلة منصوص عليها، فهو في الحقيقة هذا منصوص عليه، قياس منصوص عليه، ليس قياسا ظنيا مثلا نحن الآن استنبطنا العلة، استنبطنا العلة. نفترض مثلا أنه الحمار مثلا نص على أنه نجس، جيد، وعندنا حديث الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، الآن لا تعارض بين النصين، بين الحمار نجس الحمار وطهارة الهرة، لكن في تعارض بين العلة وبين الحمار. فهنا هل العلة هنا تقوى على نسخ، ليس النص، العلة تقوى على نسخ الحمار هنا النص، وبعضهم فرق، قال إذا كان قياس قطعي مجمع عليه، مثلا مجمع على علته أو منصوص على علته، ها فيكون يقوى على النسخ. طيب قال وإن نسخ حكم أصله تبعه حكم فرعه. إذا نسخ الأصل فإنه يتبعه الفرع. على هذا لا نقيس ولا نعتبر بهذا الفرع مباشرة هنا. إذا سقط الأصل سقط الفرع. على هذا هل يصح أن نقيس على أصل منسوخ؟ لا يصح أن نقيس على أصل منسوخ، لكن في مسألة إذا توجه النسخ إلى أصل هذا النص أو هذا الحكم، أصل هذا الحكم دون صفاته، إذا توجه النسخ إلى أصل الحكم دون صفاته فهل يجوز القياس على صفاته؟ الآن النسخ باشر الأصل دون الصفات المتعلقة بهذا الأصل، فهل يجوز أن نقيس على الصفات؟ مثال صوم عاشوراء كان في أول الإسلام واجبا ثم نسخ، ثم نسخ مما ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل إلى قرى الأنصار، أرسل إليهم حديث الربيع، قال من كان صائما فليتم صومه، ومن كان مفطرا فليمسك بقية يومه، فليمسك بقية يومه، ثم نسخ بعد ذلك برمضان. نسخ الأصل، أصل الحكم وهو الوجوب، لكن عندنا مسألة ومن كان مفطرا فليمسك بقية يومه. يجي عندنا شخص دري برمضان، وصل عليه خبر في منتصف النهار، شخص أسلم في منتصف النهار، شخص بلغ في منتصف النهار، واضح هنا اللي أسلم واللي بلغ في منتصف النهار، فهل نقيسه على حديث عاشوراء؟ هو نسخ الأصل لكن له صفات، هذا الأصل له صفات، النسخ توجه إلى الأصل أو لا؟ هذا مما يعني وقع فيه خلاف، ولذلك مسألة خلافية. الكافر إذا أسلم في منتصف النهار هل يجزئه الإمساك؟ والصفي أظن المذهب لا يجزئه، يقولون يمسك حرمة للشهر ثم يقضي. طبعا الحائض واضح هنا أنها لا يجزئه لأنها مكلفة، لأن هي مكلفة من حين دخول الفجر، فهو ثابت في ذمتها، خلاف الصبي ما ثبت في ذمته، والكافر ما ثبت في ذمته. فما رد المسألة الفرعية هذه إلى هذه المسألة الأصولية، إذا نسخ أصل الحكم وبقيت صفاته فهل يقاس عليه أو لا؟ وقال وإن نسخ حكم أصل تبعه حكم فرعه. طيب قال ويجوز النسخ بالفحوى، النسخ بالفحوى، مر معنا فحوى الخطاب، عندنا فحوى الخطاب وعندنا دليل الخطاب. فحوى الخطاب المقصود موافقة، مفهوم الموافقة، نعم مفهوم الموافقة. الآن هو يجوز أن يكون الناسخ مفهوم الموافقة، مع أنه يمنع النسخ بالقياس. مر معنا أنه مفهوم الموافقة هل دلالته لفظية أو دلالته قياسية؟ فالجمهور على أن دلالته لفظية، الشافعية على أن دلالته قياسية. فهذا مما يترتب على الموقف من الدلالة، فهنا أجاز النسخ بالفحوى. لماذا؟ لأنه دلالة لفظية تابع لللفظ، هو من اللفظ، مفهوم الموافقة من اللفظ، فلذلك جوز النسخ به. مع أنه قبل لم يجوز النسخ في القياس. طيب، قال ونسخ أصل الفحوى دونه، يعني يجوز نسخ أصل الفحوى دونه وعكسه. إيش معنى هذا؟ عندنا المنطوق، عندنا المفهوم، فيه والمفهوم هنا قد يكون مفهوم موافقة، قد يكون مفهوم مخالفة. هنا يقول ونسخ أصل فحوى، أصل الأصل هنا ما هو؟ اللي هو المنطوق، المنطوق نسخ المنطوق دونه، يعني دون المفهوم، يعني ينسخ المنطوق دون المفهوم وعكسه ينسخ المفهوم ويبقى المنطوق. نعم، وهذه مسألة اختلف فيها الأصول. المجد بن تيمية وابن مفلح يمنعون ذلك، قالوا إنه في تلازم، في تلازم بين المنطوق ومفهوم الموافقة، هو يوافقه، كيف ينسخ هذا ويبقى هذا؟ من قدامة منع ذلك، قال إن الفحوى فرع، إذا نسخ المنطوق تبقى المفهوم، فالمفهوم فرع المنطوق، يعني إنما عرفنا المفهوم عن طريق المنطوق. لكن هذا يمكننا أن يمثل له، يعني يمكن ترجيح ما ذكره المؤلف بنسخ الأخف، يعني ينسخ الأصل ويبقى المفهوم الأولوي. مثال، لو افترضنا الله عز وجل قال فلا تقل لهما أف، هذا منطوق. طيب والمفهوم؟ ها؟ الضرب. الضرب مفهوم موافقة ولا مخالفة؟ موافقة. مساوي ولا أولوي؟ أولوي. يصح هنا أنه يأتي نص آخر فينسخ تحريم التأفيف، ولكن تبقى تحريم الضرب، فهذا ظاهر. لكن المساوي أنه ينسخ المنطوق ويبقى المفهوم المساوي، هذا اللي فيه إشكال، مثل تحريم أكل أموال اليتامى، مثلا يأتي ما ينسخه ونبقي مثلا جواز تحريم إهداء أموال اليتامى. الإهداء والأكل بمعنى واحد، متساوي، مفهوم مساوي، فهذا يبعد هنا أنه يأتي ناسخ ينسخ الأكل ومع ذلك نبقي تحريم الإهداء. إذن هنا يعني قد نصححه إذا كان النسخ، قال ونسخ أصل الفحوى دون، نصحح إذا كان مفهوم أولوي. طيب، قال وحكم مفهوم المخالفة إن ثبت. الآن نبني على مسألة في الكوفة تبني على الآية نفسها، فمسألة اللي هي قضية الاعتدال بالأفق أو بالضاء، يعني الآن ما دلالة أو ما الدليل على تحريم الضاء؟ حرمنا الضاء بأي دليل؟ إلا هو لو جاء فقط الآن في البداية ثبت الآن حرم التأفيف، وعرفنا والآن فهمنا أنه ما هو أشد من التأفيف من باب أولى، ثم جاء نص آخر فأجاز فقط التأفيف، أجاز التأفيف، إذن باقي في الآية دلالة. يعني ما باقي فيها دلالة. طيب قال وحكم مفهوم المخالفة إن ثبت، إن ثبت حكمه. يعني أنه ينسخ، يعني يجوز ها نسخ حكم مفهوم المخالفة. مع بقاء المنطوق، يعني عندنا الآن منطوق وعندنا مفهوم مخالفة، منطوقة ومفهوم مخالفة، فهل يصح نسخ المفهوم مفهوم المخالفة مع بقاء أصله؟ نعم، هذا ما فيه إشكال. قال ويبطل بنسخ أصله، ويبطل بنسخ أصله. إذا نسخ المنطوق فهل يثبت مفهوم المخالفة؟ لا يثبت. طبعا نقول هنا إن ثبت، إن ثبت مفهوم المخالفة، إيه ثبت حكمه، ثبت حكمه، ثبت الآن واستقر، كان موجود وعمل به، ثم بعد ذلك جاء ناسخ لهذا المفهوم دون المنطوق. قال ويبطل بنسخ أصله، إذا نسخ المنطوق فينتسخ المفهوم مفهوم المخالفة، لكن قبل هنا ما قال ينتسخ المفهوم مفهوم الموافقة، قد يبقى مفهوم الموافقة مع نسخ المنطوق بخلاف مفهوم المخالفة. مثاله لنسخ المفهوم دون المنطوق حديث إنما الماء من الماء أو الماء من الماء، هذا كان في بداية الإسلام أنه لا يجب الاغتسال إلا إذا وجد الماء عند الإنزال. مفهومه هذا المنطوق أنه إذا وجد الإنزال وجب الاغتسال، إذا وجد الإنزال وجب الاغتسال. مفهومه إذا لم يوجد الإنزال فلا يجب الاغتسال، يعني إذا وجد الجماع من دون الإنزال فلا يجب الاغتسال، هذا مفهوم. وهكذا عمل به الصحابة، حتى الأنصار كانوا يعملون به حتى بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاء الناسخ للمفهوم دون المنطوق، وهو حديث عائشة وأبي هريرة إذا جهدها، إذا جلس بين شعب الأربعة في المجاهدة فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. إذن هذا نسخ المفهوم مفهوم المخالفة. قال وحكم مفهوم المخالفة إن ثبت، إن ثبت حكمه. قال ويبطل يعني مفهوم المخالفة بنسخ أصله. طيب مفهوم المخالفة هل ينسخ المنطوق مثل ما قرر قبل أنه مفهوم الموافقة قد ينسخ المنطوق؟ قال ولا ينسخ به، لأنه في ضعف مفهوم المخالفة، ولذلك اختلف العلماء فيه في حجيته بخلاف مفهوم الموافقة. طيب قال ولا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام اتفاقا، يعني والحكم الآن إذا كان الحكم الناسخ تبلغه جبريل وإلى الآن لم يبلغه النبي عليه الصلاة والسلام، فهل يكون له اعتبار قبل أنه يبلغه النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليس له اعتبار، إلى الآن باقي الحكم. قال فإذا بلغه يعني للنبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت حكمه في حق من لم يبلغه، فإذا بلغه يعني يثبت حكمه لمن وصل إليه لمن علم به، لكن هل يثبت حكمه لمن لم يبلغ؟ هذا مثل له في مسألة فرعية، الوكيل إذا عزل فهل تبطل وكالته قبل علمه هذا العزل، أو يشتغل على وكاله لما يعلم؟ نعم، يعني إجراء البيع والشراء وغير ذلك بعد العزل وقبل العلم، هل هي ثابتة أو ملغاة. هذا مثل الآن يعني عمل عبادة منسوخة بعد نزول الناسخ أو قبل العلم بها. فهنا يقول إنه فإذا بلغه يعني جبريل لم يثبت حكمه في حق من لم يبلغ. الدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر أهل قدى أن يعيدوا الصلاة، هم صلوا بعض الصلاة إلى المقدس، فلم ينقل عن النبي عليه السلام أنه أمرهم، مع أنه الناسخ نازل قبل صلاتهم. طيب، قال وليست زيادة جزء مشترط، جزء مشترط أو شرط، يعني على الفعل أو على العبادة، زيادة هنا زيادة جزء على العبادة أو شرط أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة، زيادة ترفع مفهوم المخالفة أو زيادة عبادة مستقلة من الجنس أو غيره نسخة. الآن الزيادة على النص هل هي نسخ أو ليس بنسخ؟ هذا خلاف بين الجمهور والحنفية. الزيادة مرة معنا أن النسخ حقيقته رفع، على هذا يقول أن الزيادة ليست نسخ، هل إضافة؟ فالإضافة لا تعد نسخا. زيادة جزء مشترط، يعني مثلا عندنا الآن مثلا لو كان جلد القارف 40 ثم زاد النبي صلى الله عليه وسلم 40 أخرى، هذه زيادة جزء مشترط لا بد أن يتحقق في هذا الحد. هل 40 الثانية ناسخة؟ تعتبر ناسخة؟ لا، ليست ناسخة، لأنه إذا قلنا ناسخة فننظر في الناسخ والمنسوخ من جهة الثبوت، فقد يكون تكون الزيادة جاءت عن طريق الأحاد والمزيد عليه جاء عن طريق المتواتر، فعلى هذا لا تقبل الزيادة. هو يقول أصلا ما نسميها ناسخ منسوخ أو شرط. شرط مثلا على العبادة، مثلا يعني يزيد مثلا من شروط الصلاة، مثلا كان مثلا نقدر مثلا أنه في أول الإسلام لم تشترط الطهارة، تجب الصلاة لكن من دون طهارة، فاشترطت الشريعة الطهارة، هل نعتبر هذا الشرط ناسخ أو ليس بناسخ؟ الحنفية يقولون كان مباح، ما تجب الطهارة، فالآن صارت واجبة، إذن نعتبرها ناسخ، فعلى هذا نطبق عليها شروط النسخ وهو التساوي في الرتبة ثبوت. قال أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة. الآن نأتي نشرح التي بعدها. قال أو زيادة عبادة مستقلة من الجنس أو غيره، زيادة عبادة مستقلة، في المستقلة وفي غير المستقلة، وفي تكون من نفس الجنس من غير الجنس، زيادة عبادة مستقلة من غير الجنس، مثل إيجاب الزكاة بعد الصلاة، كلاهما عبادة وكلاهما مستقل بنفسه، وكلاهما ليس جنس الصلاة كجنس الزكاة، هذا اللي هي من غير الجنس، هذا إجماع العلماء إنه لا يسمى نسخ، يعني الأمر بالزكاة بعد الصلاة أو الأمر بالصيام بعد الزكاة لا يسمى نسخا. طيب من الجنس زيادة من الجنس الآن زيادة عبادة قد تكون مستقلة لكنها من الجنس. هذه أيضا غالب العلماء على أنها ليست نسخة. مثاله الفاتحة، الفاتحة في الصلاة، الفاتحة في الصلاة، هي من جنس الصلاة. فهذه سموها نسخة الحنفية، ولذلك لا يجعلون قراءة الفاتحة فريضة في أركان الصلاة. الثابت في القرآن فقرأ ما تيسر من القرآن، فقرأ ما تيسر منه. فيقولون الفرض هو قراءة أي شيء من القرآن، لكن الفاتحة نفسها هنا ثبتت عن طريق الآحاد، فنطبق عليها شروط النسخ. فقرأ ما تيسر من هنا ثبت عن طريق القرآن، وإجاب الفاتحة ثبت عن طريق الآحاد، والآحاد لا ينسخ القرآن. فعلى هذا لا يجعلون الفاتحة ركنا من أركان الصلاة. ومثل النية في الوضوء أيضا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بالوجه. عندنا حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، فهم جعلوا هذا جعلوه ناسخا. وأيضا مما يرتبط به مثلا التغريب، الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة، حتى لو كانت الزيادة منفصلة يعني مستقلة، يرونه ناسخ. عندنا حديث بريدة، خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لنا سبيلا، البكر بالذكر، جلد 100 وتغريب عام. قالوا التغريب هذا زائد على الآية فيكون ناسخا، وهو قد ورد عن طريق الآحاد، والجلد ورد عن طريق القرآن، فعلى هذا لا نأخذ به. فلماذا لم يعتبروا بالتغريب هنا لهذا الأصل، وأن الزيادة تعتبر نسخا حتى لو كانت مستقلة، حتى لو كانت مستقلة. بل حتى لو كانت هنا يعني في هذا المثال من غير الجنس، والكلام من سابقا أنه بالإجماع العبادة مستقلة هنا ليست عبادة. طيب اللي قبله اللي قفزناه قال أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة، زيادها ترفع مفهوم المخالفة. يعني عندنا نص له منطوق وله مفهوم مخالفة، فجاءت زيادة ورفعت مفهوم المخالفة بعد أن عمل به، هل يعتبر هذا نسخ أو ليس بنسخ؟ ما رأيكم؟ نعم، ما دام في رافع ففي نسخ. مثال واستشهدوا شهيدين من رجالكم، ايش مفهومه؟ عندنا مفهوم موافقة وعندنا مفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة هم الموافقة، إنه يستشهد 3 و4 إيه فيثبت يثبت العقد. ومفهوم المخالفة لا يستشهد أقل من 2، هذا يسمى مفهوم العدد، مفهوم العدد. إذن وهنا هذا له مفهوم مخالفة. طيب عندنا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، بالشاهد واحد، فحديث أبي هريرة هنا أبطل مفهوم مخالف الآية. الآية لكن هذه لا يأخذون بحديث أبي هريرة. الصحيح أنه نسخ، يؤد نسخ. إذا ثبت لنا العمل بالمفهوم، إذا ثبت لنا العمل بالمفهوم. أما لو كان مثلا حديث أبي هريرة متقدم على الآية، متقدم، فهذا ما نقول أنه ناسخ، لأنه اشترطنا قبل أنه الناسخ يكون متأخر. فأصلا هذه الآية أصلا ليس لها مفهوم، لأنه ما عمل بها، وليس ما أراده الله عز وجل. مفهوم هذه الآية لم يرده الله سبحانه وتعالى. طيب، قال ونسخ جزء أو شرط عبادة له فقط. نسخ الجزء أو نسخ شرط من شروط العبادة، هل هو نسخ للعبادة كلها أو يقتصر النسخ على هذا الجزء وهذا الشرط؟ نعم، خلاف الحنفية. طبعا الجزء هنا نعم، إذا نسخ جزء من العبادة، مثلا نفترض مثلا أنه لو افترضنا مثلا أنه 5 ركعات فصارت مثلا 4 ركعات، فهذا نسخ، نسخ جزء من العبادة. فالنسخ هنا يتعلق بهذا الجزء وليس به كله. طيب نأخذ الفصل هذا عشان نختم به باب النسخ. تفضل. فصل: يستحيل تعريف معرفة الله تعالى، وما حسن أو قبح لذاته يجوز نسخ وجوبه وتحريمه، وكذا جميع التكاليف سوى معرفة الله تعالى، ولم يقع إجماعا. هذا الفصل ضمنه مسائل أدرجها المتكلمون، وكان الأولى أن لا تذكر، لكن هي من إضافات المتكلمين، ولذلك هي بعيدة جدا عن دلالات النصوص الشرعية، لا تستحق هنا أن تذكر. فهو قال هنا يستحيل تحريم معرفة الله تعالى، يستحيل هنا يعني لا يمكن أن يرد النسخ على معرفة الله تعالى، فيرد الناسخ بأنه يحرم معرفة الله تعالى. ليش؟ قال لأنه هذا الناسخ من وين جاء؟ من الله سبحانه وتعالى، من الله، وهو نفسه يحرم معرفة الله عز وجل، فيكون فيه دور، فيه دور، يعني توقف التحريم على المعرفة، والمعرفة نفسها محرمة، كيف نعرفها؟ طيب قال وما حسن أو قبح لذاته يجوز نسخ وجوبه وتحريمه. وما حسن أو قبح لذاته، يكون هو حسن في ذاته، حسن أو في ذاته قبيح، هل يجوز هنا أن ينسخ الشيء الحسن حتى لو كان في ذاته حسن؟ الآن قوي يجوز الجواز العقلي هنا، قال يجوز نسخ وجوبه، يعني الله عز وجل قد يوجب شيئا حسنا في ذاته، يعني مثل التوحيد حسن في ذاته، الإحسان إلى الخلق حسن في ذاته، الصدق حسن في ذاته، أو القبيح مثلا الشرك، الكذب، الظلم، هذا قبيح في ذاته. ويقول هنا يجوز نسخ وجوبه وتحريم وجوبه للحسن وتحريمه للقبيح. وهذه في الحقيقة من آثار مذهب الأشاعرة، لا يعتبرون بالحسن والقبح، لا يعتبرون بها، ينظرون فقط للتحليل أن الله عز وجل يجوز هنا، يجوز على الله عز وجل أو تجوز عقولهم أن الله عز وجل يأمر بما تقبحه عقولنا وينهى عما تستحسنه عقولنا، فيجوز أن يأمر بالشرك ويأمر بالظلم ويأمر بالكذب وينهى عن أضداد هذه. لذلك هذه المسألة هي من آثار مذهب الأشعرية في التحسين والتقبيح. الحنابلة وقفهم في هذه؟ لا، ما نقول كذا. الحنابلة هي تصرفت بعض الحنابلة. قال وكذا جميع التكاليف، يعني يجوز أن يرد عليها النسخ جواز العقل طبعا سوى معرفة الله تعالى اللي هو مرت في الأول، ولم يقع إجماعا، ولم يقع التثنية، يعني هنا واضح جميع التكاليف وكذا جميع التكاليف سوى معرفة الله تعالى، لكن الثاني هل يقصد معرفة الله أو الحسن والقبيح؟ شوف نرى في الشرح وش قال، ولم يقع لم توسخ جميع التكاليف، هذا صحيح لم يقع، يعني الوقوع الشرعي جواز العقل فقط. ولم يقع أي لم يقع نسخ وجوب ما حصل لذاته ولا نسخ تحريم ما قبح لذاته بلا خلاف في ذلك، وإنما الخلاف في جواز العقل. ولم يقع ولم يقع إجماعا أي لم يقع نسخ وجوب ما حصل لذاته ولا نسخ تحريم ما قبح لذاته بلا خلاف في ذلك. غريبة، لأن يعني رجع الضمير ليس لأقرب مذكور، ليس لجميع التكاليف، وإنما لما حسن أو قبح. يظهر أنه ما نص على المسألة الأخيرة اللي هي جميع التكاليف لأنها واضحة، واضح أنه ما وقعت إجماعا، فما في لازم أنه ينص عليها أنه ما وقع نسخ جميع التكاليف. لكن الذي ممكن يفهم منه أنه قد يقع مسألة شو اسمه نسخ ما حسن لذاته أو قبح لذاته. جيد، يعني على الحسن والقبح. نعم، على الحسن والقبح. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.